أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلاء بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا على نفس الطريق نمضي، ننقل لكم كل يوم بحب وإخلاص هذه الأجواء الروحانية عبر أثير الإذاعة المصرية، لنعيش معكم أروع وأجمل اللحظات التي يتجلى الله عز وجل فيها على عباده بالرحمات. إنها لحظات الصفاء والنقاء، إنها لحظات اتصال الأرض بالسماء. وما زلنا معكم من مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمدينة القاهرة، ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. أيها الإخوة المؤمنون، إنها رياض الليل التي زين الله تبارك وتعالى فيها قلوب أوليائه المؤمنين بنور الهدى واليقين، ورفع قدر أصفيائه المتقين، وعطر الأكوان بذكر الصالحين، وأنعم بالسعادة على عباده المخلصين، وطهر من الحسد قلوب العارفين، فرفضوا الدنيا وسلكوا منهاج المهتدين، وعزفوا عن طريق هؤلاء المنافقين المتاجرين بالدين. هؤلاء المهتدون الذين سلكوا طريق الحق وطريق النور في رحاب الله دائما يعيشون، وفي رحمته ينعمون، وبذكره يطمئنون، وبقربه يأنسون، وبفضله يفرحون، وبعفوه يسعدون، وهم من خشيته مشفقون، وإلى جنته يتشوقون. أجزل الله لهم العطاء، وفتح لهم باب الرجاء، وأنعم عليهم في الدنيا والآخرة، ورفع ذكرهم في العالمين مع الذين أنعم الله عليهم في دار النعيم. فقال عنهم رب الأرض والسماء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نعطر الكون بذكر الله مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 31 إلى الآية 46 من سورة الأعراف، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. لفضيله الدكتور

وكذلك نجزي المجرمين لهم وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا

سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون صدق الله العظيم. اذكر وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه شيئا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المؤمنون غدا المشركون غدا في النار في لهب والمؤمنون لدار الخلد سكانا. وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال وكانت من الآية 31 إلى الآية 46 من سورة الأعراف وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون حب الإنسان لربه يهذب المشاعر ويرقق القلوب ويطهر النفوس ويسمو بالأرواح ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين وأنس به كل مستوحش وطاب به كل خبيث وفرح به كل حزين وأمن به كل خائف وشهد به كل غائب. ولأن الليل وقت تفوح فيه الروحانيات وتفيض فيه الرحمات خاصة إذا كنا في هذا الوقت وقت السحر وقت النزول الإلهي وقبول الطاعات ما أحوجنا ونحن في هذه اللحظات إلى رفع الأكف ضارعين إلى السماء نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يتم علينا نعمته لنمضي قدما نحو الأمن والأمان والسلم والسلام والاستقرار لبلادنا الحبيبة هذه البلاد التي كانت دائما مهوى أفئدة الصالحين ومحط رحال الأنبياء والمرسلين. يا رب يا سند الضعاف أتيت في ضعف المحب وفي شرود الحائر أنا ليس لي حق عليك وإنما أمل الضعيف أمام عفو القادر والحب يغسل عار كل خطيئة ورضاك فياض الحنان الغافر. أيها الإخوة المؤمنون حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نبقى مع مبتهلنا الليلة المبتهل الشيخ ضياء الناظر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا يا رب أنت النور جل علاك أنزلت نورا قيما بهداك وبعثت في وبعثت فينا أحمدا خير الورى نورا جليا من بهاء سناك وبعثت فينا خير الورى نورا جليا وبعثت فينا أحمدا خير الورى نورا جليا من بهاء وبعثت فينا أحمدا خير الورى نورا جليا من بهاء سناك يدعو إلى التوحيد عقيدة إياك نعبد لا إله سواك صلوات ربي وسلامه عليه بالنور يهدي وهو نور بيننا بالنور يهدي وهو نور بيننا المطيع وضل من يعصاك من آثر الرحمن من آثر الرحمن واتبع الهدى رضاك إن كنت في يسر فحمدك للذي باليسر من فضل النهى أغناك أو كنت في عسر فربما أو كنت في عسر أو كنت في عسر فعسرك ربما خير من التيسير ما أدراك فاصبر على الضراء فاصبر على الضراء كن متيقنا أن العناية بالرضا تراك وما اليوم من أنت فيه مفارق وما اليوم من أنت فيه مفارق بين المنون ومدرك إدراك نهج الرحيم نهج الرحيم وقل بقلبك موقنا نهج الرحيم وقل بقلبك موقنا رحماك يا رب الورى رحماك يا أدعوك يا رب أدعوك يا ربي تقبل توبتي أدعوك يا ربي تقبل توبتي من للمقر بذنبه إلاك أنت الودود لكل عبد سائل أنت أنت الغفور أنت الغفور لكل عبد تائب أنت المجيب ولا مجيب سواك الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين يا من على الأنبياء والمرسلين فضلك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعته السنة وجلسوا في انتظار آية الذكر الحكيم في هذه التلاوة القصيرة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. خذ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل آن وحين وصل على سيدنا محمد إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لنا يا ربنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا أديته ولا همّا إلا فرجتا ولا رزقا إلا وسعتا ولا غائبا إلا رددتا ولا مظلوما إلا نصرتا ولا ظالما إلا قسمتا ولا عاصيا إلا هديتا ولا تائبا إلا قبلتا ولا ذي حاجة إلا لبيتا ولا غائبا إلا رددتا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وارفع بفضلك رايتي الحق والدين وذل الشرك والمشركين واحم مصرنا من كيد الأعداء المفسدين. اللهم احم بلادنا من كيد الأعداء المفسدين. اللهم انصر جيشنا ووحد جندنا واجمع شتات قلوبنا وألف بين قلوبنا وانزع الفتنة والعداوة والبغضاء من صدورنا. اللهم أمن بلادنا واحفظ أرضنا ووسع أرزاقنا وافتح لنا خزائن الرحمات وكنوز الخيرات. اللهم هذه بلادنا تئن فكلها. اللهم هذه مصرنا تستصرخ فكلها. اللهم إن مصرنا أمانة بين يديك فاحفظها. اللهم احفظ البلاد وأمن العباد. اللهم لا تعذبنا بالخوف ولا بالجوع وأقر أعيننا ببلد آمن مطمئن يا أكرم الأكرمين ولا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير واختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار. اللهم احشرنا في زمرة النبي العدنان، وارزقنا صلاة في البيت الحرام، ووقوفا عند مقام الحبيب العدنان، وصلاة في الأقصى قبل اللقاء. اللهم رب الركن والمقام، رب المشعر الحرام، أقرئ رسول الله من شعب مصر السلام، وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله عز وجل لصلاة الفجر التي أمنا فيها فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، نقلها لكم من الإذاعة الخارجية من هنا من ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمدينة القاهرة، الزميلان جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله، وكان معنا فيها قارئا للقرآن الكريم الشيخ السيد متولي عبد العال، والمبتهل الشيخ ضياء الناظر. وحتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل، هذه تحيات زميلي سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.